الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وبإذن الله تعالى سآتي وإياكم في هذا اليوم على كلامه رحمه الله تعالى على آية الكرسي، والتي بدأنا الحديث عنها في نهاية الدرس الماضي. قال رحمنا الله تعالى: وإياه والدين والمسلمين أجمعين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي أعظم آيات القرآن على الإطلاق. مر معنا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: أتعلم أي آية في كتاب الله تعالى معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني لتهنى بالعلم. فقد وقف رضي الله عنه على هذه السورة وعلم أنها أعظم آية القرآن لما اشتملت عليه من الدلائل في وحدانية الله جل وعلا وألوهيته وملكوته وأسمائه وصفاته. قد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن بعض العلماء قالوا إنها اشتملت على كم اسم؟ على 18 اسما من أسماء الله. وقلنا إن الصحيح أنها احتوت على 5 أسماء صريحة، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. وأما غيرها فهي ضمائر، فهي ضمائر، والضمائر ترجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يسمى الضمير اسما؟ يطلقه النحاة على أنه اسم، لكن لا يسمى الله جل وعلا بالضمير. لا يقال الله هو أو هو ضمير الغيبة في له مثلا، وإنما نقول العبرة بالأسماء ماذا؟ الظاهرة، الأسماء الظاهرة وليس بالضمائر. هنا قال الشيخ: وأنها أي هذه الآية تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها. في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على أموال صدقة، فجاء رجل يسرق هذه الأموال فأخذه رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة تركه. ثم جاء في الليلة الثانية وأراد أن يسرق. أحسنت، وهذه الجوائز قد وصلت بحمد الله تعالى. فأمسك به وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا تركه. في كل يوم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: شكى حاجة وعيالا فخليت سبيله. فيقول له: أما إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة جاء الشيطان فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان؟ قال: بلى. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. فلما جاء من الغد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صدقك وهو كذوب. أتعلم من هذا الذي يأتيك كل ليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه الشيطان، فإنه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يلازم قراءة هذه الآية إذا أخذ كل منهما مرجعه، حتى تحفظه بإذن الله تعالى من الشيطان. قال الشيخ: لماذا تحفظ من الشيطان؟ لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى، فأخبر جل وعلا أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال وفي المآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه أيضا الحي كامل الحياة. لماذا قلنا كامل الحياة؟ أحسنت، لأن حياة غيره تسبق بعدم ويلحقها زوال. أنا حياتي وأنتم حياتكم، قبلها كنا لا شيء عدم ويلحقها زوال. حياة الله جل وعلا حياة كاملة لا يسبقها زوال، لا يسبقها إيش؟ عدم ولا يلحقها زوال. هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لهذا قال الشيخ هنا وأنه الحي كامل الحياة. فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه، فهذه حياة كاملة، لأنه يلزم من كونه حيا جل وعلا أنه سميع بصير وله جميع صفات الكمال جل وعلا. فالحي هنا قال الشيخ يتضمن جميع الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي ترجع إلى ذاته جل وعلا، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم هو القائم بنفسه القائم بغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قام بنفسه وقام بغيره. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن هذين الاسمين الحي القيوم يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. طبعا قلنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في تحديد اسم الله الأعظم، وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الشيخ: ومن كمال حياته وقيوميته جل وعلا أنه لا تأخذه سنة. ما هي السنة؟ النعاس. السنة مقدمات النوم، النعاس. فهو لا تأخذه سنة، أي لا يأخذه النعاس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأن السنة والنوم يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. الإنسان إذا لم يكن الإنسان ينام، هل هذا صفة نقص أو كمال؟ نقص. إذن النوم باعتبار الإنسان كمال، لكن هذا الكمال هل هو كمال مطلق أم كمال نسبي؟ نسبي. لذلك كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، كل قاعدة هذه، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. أما إذا كان هذا الكمال الذي للإنسان فيه نقص بأي وجه فإن الله تعالى ينزه عنه. مثلا الولد، الولد للإنسان كمال، إذا قيل فلان عقيم هذا إيش؟ نقص، لكن هذا الكمال ليس كمالا مطلقا، لأن الإنسان يحتاج إلى الولد لضعفه لحاجته، لذلك ينزه الله جل وعلا عن الولد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. أيضا قال الشيخ سم، القاعدة كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا يسمى في القرآن بالمثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، يسمونه قياس الأولى. عندنا قياس الشمول وإيش؟ وقياس الأولى، فالله جل وعلا يوصف بالقياس الأولى الذي هو كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لكن الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يشبه خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم. طبعا أذكر أن الكتاب تم شراؤه، سيكون بإذن الله تعالى الكتب متوفرة في اللقاء القادم، الكتب اشتروها المؤسسة جزاهم الله خيرا، وستوزع بإذن الله تعالى على الطلاب في الدرس القادم. سم إن شاء الله بإذن الله، كل من يحضر سيأتي نصيب بإذن الله. لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. ثم قال ومن تمام ملكه جل وعلا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ شفاعة لا أبغى معناها، معنى الشفاعة، معنى الشفاعة، ما المراد بالشفاعة؟ سم الواسطة، هذا المعنى العام، لكن نبغى تعريفها الاصطلاحي، طلب المنفعة من الغير. واسطة هي طلب المنفعة من الغير، هذه الواسطة أو هي الشفاعة. فالله جل وعلا يملك الشفاعة. ما الآية الدالة على أن الشفاعة ملك لله؟ هناك آية صريحة ثم، هذه في معناها فحواها، نريد نص آية تنص على أن الله مالك للشفاعة. ثم أحسنت، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله وحده. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة ملك لله، لذلك ذكر من تمام ملكه أنه يملك الشفاعة، بمعنى لا أحد، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الشهداء ولا الصالحون ولا غيرهم يشفعون إلا بعد إذنه لهذا الشافع ورضاه عن المشفوع له. تعلمون الشفاعة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يشفع، هل يشفع مباشرة؟ لا، قال فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع شفع. فسجوده هذا إيش؟ استئذان، سجوده استئذان. فلما سجد وأثنى على الله وحمده هنا جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى. ولا يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله تعالى إلا التوحيد، بمعنى أن أي مشرك لا تصح له الشفاعة. ما الدليل على أن المشرك لا تنفعه الشفاعة؟ نعم، دعا له بمغفرة فلم تقبل. نريد نص صريح في القرآن الكريم ينص على أن المشركين لا ينتفعون بالشفاعة. هذا الشروط، نريد آية صريحة. ها يا شيخ، هذا بالشرك، نريد الشفاعة. آية تنص على أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، هذه في الدعاء لهم في المغفرة. لا، أصرح منها في قبل آية الكرسي، الآية التي قبل آية الكرسي، الآية التي قبلها، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهنا نفى الشفاعة، فالشفاعة المنفية الشفاعة في من؟ في المشركين. وأيضا في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكفار. وقوله جل وعلا أيضا في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأنه حتى لو شفعوا لن ينفعوا، بل لن يقبل منهم الشفاعة، لأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي التي تكون بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له أن يشفع له. أما المنفية فهي التي نفاها الله جل وعلا بقوله ولا شفاعة، ولا شفاعة، نفى أن تنفعهم شفاعة الشافعين. طب تفضل يا أخي كريم، تفضل أنت. نعم، هذه جائزة من المؤسسة على إجابتك، جزاك الله خير. وإن كان القصد معروف الفائدة، لكن هذه موجودة من المؤسسة وفقهم الله. نكمل يا إخوة. إذن قلنا إن من تمام ملك الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم الله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا عمن قام بالتوحيد، بتوحيده واتباع رسله عليهم السلام. فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب إذا قالها خالصا من قلبه وأتى بناقض ينقضها، هل تكون له شفاعة؟ لا، لابد أن يأتي بشروطها ويستكمل أركانها ولوازمها. فلا يصح فقط أن يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله، يدعو الموتى، يستغيث بهم، يذبح لهم. هل هذا قالها لله خالصا؟ أجيبه لا طبعا. سم لا شك أنه ينقضها. لا، لكن موحد لكنه شاب توحيده بمعاصي دون الشرك، فالله جل وعلا يقول كما ذكر الشيخ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر الله لهذا الموحد الذي مات على معاص لم يتب منها، وقد يعذبه على هذه الكبائر بقدر كبيرته. فمن مات من الموحدين وهو مصر على كبيرة من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يعني أن الموحد المسلم الذي لم يشب توحيده بالشرك مآله إلى الجنة، فكل مسلم في الجنة، لكن هل يدخلها ابتداء؟ احتمال، واحتمال إيش؟ أن يدخل النار ويطهر ويعذب ثم ينقى. لذلك الإنسان يجب عليه الحذر، لأن النار عذابها شديد، ولا أحد منا يطيق النار ولا يأتيها، إن عذابها كان غراما. أعاذني الله إياكم من نار جهنم. لا يستهين الإنسان بالمعاصي، لكن إذا زلت بك القدم تب إلى الله، إذا زلت بك القدم تب إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هل يلزم من المتقين أن لا يكون لهم ذنوب؟ ما يلزم. المتقي قد يذنب وقد يعصي، لكنه سرعان إيش؟ ما يتوب. سم، أحسنت. إلا الأنبياء فيما يبلغون، الأنبياء تقع منهم الصغائر لكنهم معصومون من الكبائر من الشرك بالله، ومعصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. هنا قال الشيخ أيضا: وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم سمي شيخ. أحسنت. نعم، من مات، هذه الشرط مشروط، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل معنى هذا يدخلها ابتداء؟ قد يدخلها ابتداء وقد يطهر، لأن هناك أدلة أخرى دلت على أن أهل الكبائر يعذبون، الزناة والسراق، شراب الخمر وغيرهم، جاء فيهم وعيد وهم مؤمنون موحدون، فهؤلاء تحت المشيئة. فنقول هذا الحديث ذكره الشيخ، نعم، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له ذنوبه التي وقعت منه، وإما مآلا إذا طهر منها. فالحديث واضح الدلالة، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، لا نشهد إلا لمن شهد له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشرب الجنة، هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة، ونشهد للمؤمنين عموما بأنهم في الجنة، لكن بأعيانهم فلان فلان نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. سم سم. أحسنت الشيخ، أن قصد أن الشرك صحيح أن هناك شرك صريح وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله ونحو ذلك، فهذا شرك واضح، لكن هناك أعمال هي من وسائل الشرك، فيجب اجتناب كل ما يؤدي للشرك وإن كان لا يعد شركا، لأن البدع بريد الشرك تؤدي إليه، فليحذر الإنسان. كذلك المعاصي، المعاصي تؤثر في القلب وتؤثر في التوحيد، لكنها لا تنقض، لا تنقض التوحيد. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أخبر جل وعلا عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق. ما معنى قوله ما يعلم ما بين أيديهم؟ ما بين أيديهم، نعم، ما بين أيديهم، هاي أخوان، كيف؟ سم، أحسنت، المستقبل، نعم، تفضل. يعلم ما بين أيديهم، عيش، تفضل. يعني ما يستقبلون من أمن أمور. فالله تعالى علم ما العباد عاملون. الله تعالى فضل الله يعلم ما العباد عاملون، فيعلم ما بين أيديهم، يعني إيش؟ ما يستقبلون من أعمال، وما خلفهم أي ما عملوه في الماضي. هنا قال الشيخ يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سم. جميل، سؤال ممتاز. يعني يقول الأخ الكريم، هل الشفاعة تكون في أول يعني أمور القيامة، أم أن الشفاعة متفاوتة، منهم من يشفع له ابتداء، منهم من يشفع له، هي شفاعات مختلفة. هناك الشفاعة العظمى التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكون في يوم القيامة، في يوم العرض، عندما تكون الشمس من الخلائق مقدار ميل، فتقع الشفاعة لفصل القضاء بين العباد. فهذه كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، هذه سابقة. شفاعته لرفع درجات أهل الجنة، فأهل الجنة منهم من لهم منزلة فيشفع لهم أن يرتفعوا درجات. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ألا يدخلوها، شفاعته لأهل الكبائر الذين دخلوا منها أن يخرجوا منها، فهي تختلف. لذلك إذا شفع الشفعاء كلهم يقول الله جل وعلا بقي شفاعة أرحم الراحمين، فالله تعالى يأخذ من النار قبضة فيدخلهم الجنة. هؤلاء الذين يأخذهم الله جل وعلا ليسوا مشركين، انتبه، وإنما هم من أهل الكبائر، فيأخذ جل وعلا من النار بيده جل وعلا ويضعهم في الجنة بعد أن يوضعوا في نهر الحياة أو الحياة، لأنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا، فإن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا آثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثر السجود، فينبتون في هذا الماء كما تنبت الحبة في حمير السيل، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. واضح؟ أسأل الله تعالى يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يحرمنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا ومن نحب والمؤمنين والمؤمنات من النار. قلوا آمين، لأن النار حرها شديد وقعرها بعيد، ولا أحد يطيقها، أعاذني الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قال هنا سؤالنا، قال وعنده مفاتح الغيب، ما هي مفاتح الغيب؟ مفاتح الغيب ما هي؟ تفضل. خمس لغة كلها، خمس كلها، تفضل. عطنا الآية، إن الله عند علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي إيش؟ مفاتح الغيب. تفضل. مفاتح الغيب خمسة مذكورة في آخر آية من سورة لقمان، جزاك الله خير. هذه مفاتح الغيب. هنا قال وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منهما، يعني بما أطلع عليه بعض خلقه. في آخر سورة الجن قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هنا قال وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري جل وعلا. تضمحل العلوم كلها في علم الباري سبحانه وتعالى، كما قال أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلا علم لي ولا لكم ولا لغيرنا إلا ما علم الله. من ظن أنه يأتيه العلم من غير الله فقد أخطأ وأبعد النجعة. فكل ما عندك من علوم هي من الله. الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو الذي علمنا سبحانه وتعالى وبحمده. قال ثم أخبر جل وعلا عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه الكرسي وسع السماوات والأرض. طيب الكرسي ما هو؟ قيل الكرسي موضع قدمين. روي عن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا. جاء في رواية عن عباس ضعيفة أن معنى قوله وسع كرسي أي وسع علمه، وهذا الرواية ضعيفة لا تصح. وأيضا الرواية أن الكرسي هو موضع القدمين لا تثبت عن ابن عباس. إذن ما هو الكرسي؟ قال أهل العلم الكرسي هو خلق من مخلوقات الله جل وعلا، الله أعلم به. منهم من قال الكرسي هو العرش، فيسمى كرسيا ويسمى عرشا. على كل حال إذا لم يثبت في تعيينه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن به ولا نخوض فيه. فهذا الكرسي الذي قيل إنه موضع قدمي الرب جل وعلا، أو أنه العرش، أو أنه خلق من خلق الله مقداره إيش؟ سعته سعة هذه السماوات السبع والأراضين السبع، كما جاء في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، حلقة معدنية ترميها في الربع الخالي. ما نسبة هذه الحلقة في هذه الأرض الشاسعة؟ لا شيء. فهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كهذه الحلقة، فما ظنك بالله جل وعلا؟ لا إله إلا الله، الله تعالى لا يمكن أبدا للإنسان أن يتصوره، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. لكن يعرف أسماءه، يعرف صفاته، يعرف كماله، لكن لا يمكن أبدا، لأنه عظيم جل وعلا، عظيم لا تحيط به الظنون، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال فلما تجلى ربه، يعني ظهر الله جل وعلا وبرز لي الجبل الشامخ الصلب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أحرقته أنوار الله جل وعلا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لذلك الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، قال حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قد يقول قال كيف نراه في الجنة أو كيف يراه أهل الإيمان في الجنة؟ الله جل وعلا يعطي المؤمنين في الجنة قوة يقدرون بها على النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك النظر إلى وجهه لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى لأنه عظيم. فكونه ينظر إلى الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن للإنسان أن يحيط بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يحيط به جل وعلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هنا قال: وأنه جل وعلا قد حفظ السماوات والأرض بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه جل وعلا حفظ السماوات والأرض، لكمال عظمته و قوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. ثم قال: وهو العلي. العلو أنواع ثلاثة، ما هي أنواع علو الله؟ ثلاثة. نعم، ما شاء الله، أحسنت. علو الذات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو ذاتي، فذاته علية مستو على عرشه، وكذلك رفيع القدر هو عال بقدره، فهو علي الشأن جل وعلا، وكذلك هو علي بقهره وهو القاهر فوق عباده. تفضل. إذن العلو ثلاثة: علو الذات وعلو القدر أو الشأن وعلو القهر، كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الأصول، فذكر أنواع العلو لله سبحانه وتعالى. هنا قال: وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له جميع الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب سبحانه وتعالى، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. ثم قال الشيخ: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها بتدبر متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. نقف إلى هذا الحد، لأن الآية التي بعدها الكلام فيها يطول، ولا نريد أن نقطع الحديث والسياق فيها، لكن نستكمل بقية الدقائق فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، في أن العبد ينبغي أن يلازم تلاوة هذه الآية في مواطن ذكرنا: عند النوم وغيرها، أدبار الصلوات. طيب، ما الفضل الذي جاء في هذا الأمر؟ ما الحديث الوارد في هذا؟ أي نعم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث ضعيف، في ضعف، لكن قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، مع أن ابن تيمية ضعفه، قال: ولم يدعها شيخ الإسلام، لم يدع قراءتها عقيب كل صلاة، لأن هذا في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال. والحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا يعمل به فضائل الأعمال، فلا بأس بالأخذ به. فهذا الموطن، فضل فأنت. نعم، طيب، موضع آخر لهذه الآية: سم، ذكرنا هذا أول درس، أحسنت، في أذكار الصباح والمساء، يعني بعد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يقرأ هذه الآية العظيمة. نعم، ذكرها سمير، ذكرها، قلنا عقيبة كل صلاة. نعم، هي ذكرها، ذكرها الأخ الكريم قبل أول الدرس تقرأ، فهي آية عظيمة، ينبغي الإنسان أن يتأمل معانيها وأن يحفظها وأن يلازم تلاوتها وأن يفهم معانيها، فإنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. الواجب على المسلم أن يعي معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على الله جل وعلا، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. كلما كنت أكثر نظرا وتأملا في معاني أسماء الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله، كلما امتلأ قلبك محبة لله تعالى وتعظيما له سبحانه وتعالى وقربا له جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا جميعا من محبته وتعظيمه وإجلاله ما يكون به طمأنينة لقلوبنا وراحة لأنفسنا، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعني وإياكم والدينا ومن نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.